لهم الأمن وهم مهتدون. لا إله إلا الله. كل مجتهد مصيب، كل مجتهد مصيب، كل مجتهد مصيب، وإن كان قولا ساقطا شاذا تالفا. لا إله إلا الله. هي ديمقراطية بوجه كادح آخر من أوجهها الذميمة، الذميمة. هي ديمقراطية بوجه كادح آخر من أوجهها الذميمة، الذميمة. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذي يؤمن بالله ورسوله يطبق دين الله ورسوله، يطبق دين الله ورسوله، يطبق دين الله ورسوله. وللأسف الشديد صرت ترى الآن شخص جلبابه سلفي ومنظره سلفي، ولكن المحرك الداخلي عنده إخواني. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هي ديمقراطية بوجه كادح آخر من أوجهها الذميمة، الذميمة. قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فاكتمل الدين وتمت النعمة وحصل ما يرضى الله جل وعلا به عن العباد. بعدها قبض النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى وتركنا على هذا الهدى المستقيم والنور المبين. والأمة للأسف الشديد في عصورها المتأخرة ما زالت في تخبطها، ما زالت في غياهب الظلمات. بين يديها كتاب الله عز وجل نورا ونبراسا هاديا ودالا على أفضل الطرق وأمثلها وأعدلها، ومع ذلك يبحثون يمنة ويسرة ويقدمون قدما واحدة ويؤخرون في مقابلها العشرات للأسف الشديد. وإذا نزلت بهم نازلة جمعوا من يسمونهم بالمفكرين والمنظرين من كل حدب وصوب، وفيهم بعض العلماء الذين يرققون ويبررون ويمررون مسائل الظلم والعياذ بالله. وما كان اجتماعهم بغية نقد الخطة الإسلامية المزعومة المطروحة، وإنما كان نقدا في غالب أحواله للطريقة السياسية والتعامل مع الواقع. يا سبحان الله، أليس في الإسلام غنية وتحصيل بغية لمن أراد النجاة والسلامة والعافية في الدنيا والدار الآخرة؟ الجواب بلى، ولكن ما هي السبيل المسلوكة إلى ذلك؟ إلى يومنا هذا ما زلنا نرفع أبصارنا إلى منظرين ومفكرين وأصحاب أعين عوراء وتصورات شوهاء نأتي بهم لينظروا في دين الله ولينظروا في مشاكل الأمة ويبحثوا عن الحلول، لكن للأسف الشديد على قول الله تبارك وتعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. إلى يومنا هذا ما زلنا نجمع من قال الله جل وعلا في شأنهم في صدر سورة البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، الإيمان لا يتنوع من جهة حقيقته ومعالمه، فأنتم أتيتم بإيمان والناس أي الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على إيمان، فأي الإيمانين نقبل وإلى أي الإيمانين نركن وفي أي الإيمانين النجاح؟ آمنوا كما آمن الناس، أما كفاكم إيمان الناس حتى أتيتم بإيمان من عندكم أنتم تحددون معالمه وتضعون تصوراته ومبادئه؟ آمنوا كما آمن الناس، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ يضعون تصوراته ومبادئه هم كما آمن السفهاء. إلى يومنا هذا هؤلاء موجودون يرمون من ينادي الناس إلى كتاب الله وسنة رسول الله على هدي الصحابة الكرام، يرمونهم بالسفه والطيش ونقص الخبرة وضعف المدارك وعدم فقه الواقع، وآخرون يرمونهم بالتشدد والتنطع والإرهاب إلى غير ذلك. وإلى يومنا هذا نسمع من هؤلاء من يقول عن الذين يدعونهم إلى كتاب الله وسنة رسوله على هدي الصحابة بأنهم أصحاب دين قديم، يعبرون عنه بتعبيرات عصرانية، دين قديم أصحاب كتب صفراء يعلوها الغبار، والدين متجدد عند هؤلاء. الدين عند هؤلاء معون واسع يقبل الجميع ويستوعب كل خلاف وفكرة، هي ديمقراطية بوجه كالح آخر من أوجهها الدميمة الذميمة، ديمقراطية يدعون إليها بأسلوب إسلامي، نسأل الله العافية والسلام. اقبل كل أحد ودع كل أحد يقول في دين الله جل وعلا ما يشاء، والمعون واسع والأردان في الجلباب واسعة فضفاضة تستوعب الجميع. وأين دين الله جل وعلا وسط هذا الركام؟ عند هؤلاء كل مجتهد مصيب، كل مجتهد مصيب. ألم يقل الشيخ فلان كذا؟ ألم تسمع المنظر فلان؟ ألم تسمع الأستاذ الدكتور البروفيسور فلان قال كذا؟ ألم تسمع المفكر الكذا وكذا يقول كذا؟ كل هؤلاء يجتمعون لينظروا في دين الله عز وجل، للأسف الشيء. وبينهم كما تقدم معنا علماء على هذه الوتيرة يسمعون كل تشغيب في دين الله عز وجل، ثم هو بين حالين، بين حالة يعلم أن هذا القول الذي قال به هذا المشغب على دين الله عز وجل أنه قول لبعض أهل العلم، وإن كان قولا ساقطا شاذا تالفا يسكت يحترم الخلاف، لا إله إلا الله، قول مصادم للكتاب والسنة وهدي الصحابة الكرام يسكت عنه هذا العالم لأنه قول قد قيل. ألم يقل كذا؟ لا تختلف على الناس، لا تشق عصا المسلمين، لا إنكار في مسائل الخلاف، لا كذا ولا كذا ولا كذا. وبين حالة أخرى فوجئ فيها بهذا القول، ولكن هذا المتكلم عند هذا السامع من المنزلة بمكان، فهو يتهيب أن يرد عليه قوله حتى يرجع ويبحث، وإلى أن يرجع ويبحث تكون الركبان قد سرت بهذه الأقوال وتلقتها فئام من الأمة والعياذ بالله، وصاروا إلى هذا الضلال والعياذ بالله. يبحث عن ماذا؟ عن قول مخالف لآية يحفظها هذا العالم، وحديث يحفظه هذا العالم، وأقوال يعرفها من نفسه عن السلف الصالحين، ولكنه يتهيب أن يرد أو أن يبين، إما لقلة البضاعة وعدم الرسوخ، أو لأن الفكرة الأصلية عنده أصلا أن المعونة واسع يسع الجميع. وللأسف الشديد لن تزال هذه الأمة في هذا التخبط حتى تترك هذه الطريقة الشيطانية في التعامل مع دين الله عز وجل. صار دين الله تعالى كلاً مباحا، في كل يوم نرى إسلاما جديدا ونرى مبادئ جديدة ومفاهيم جديدة وإيمان جديد يدعى إليه الناس، وآخر يقفز على باب المصالح والمفاسد فيحدد هو المصالح والمفاسد، هو الذي يحكم أن هذه مصلحة وأن تلك مفسدة، هذه مصلحة يجب أن تحصل وتلك مفسدة يجب أن تدرى، بعيدا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وللأسف هذه التربية سرت بين كثير من أفراد الأمة، بل حتى بين كثير من أحزاب هذه الأمة وطرقها، وأصلها كانت فكرة أسسها الإخوان المسلمون، فكرة توسيع الماعون واستيعاب الجميع، فكرة لا إنكار، نتفق فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وللأسف الشديد صرت ترى الآن شخص جلبابه سلفي ومنظره سلفي، ولكن المحرك الداخلي عنده إخواني. لماذا عباد الله؟ لأن هذه الفكرة صارت هي السائدة الآن، ولم يكن دين الله جل وعلا في يوم من الأيام محلا لمثل هذا التشغيب، ولم يكن دين الله جل وعلا في يوم من الأيام معونا يسع الأقوال المختلفة والمتعارضة والمتضاربة، لم يكن في يوم من الأيام الحق في دين الله جل وعلا متعددا، إنما هو حق واحد يجب على الأمة أن تبحث عنه لإصابته، فإذا أصابته شهدت على القائل بخلافه بالخطأ، فإن كان صاحب منزلة نحفظ له منزلته ومكانته ولا نمرر ولا نبرر خطأه، فنبين أنه قد أخطأ وضل في هذه المسألة ونحفظ له سابقته في الدين وخدمته لدين الله عز وجل. لا تعارض بين المقامين أبدا عباد الله. والحالة كما ترون الآن عباد الله، في كل يوم تقع الأمة في نكبات وبلايا ويجتمعون هنا أو هناك، والنتيجة صفر لا شيء، لماذا عباد الله؟ لأن الاجتماع لم يكن لإصابة هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي ربى عليه أصحابه، بل هم يرون أن هذا الأمر وهذه الدعوة أمر من المشقة بمكان، بل عند بعضهم متعذر ومستحيل، وكما تقدم يرمون أصحاب هذا الفكر بالظلاميين وبكذا وكذا. يا سبحان الله، كيف سوف نهتدي إذن؟ كيف سوف ننجو عباد الله؟ الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أليست الأمة الآن تعيش مضائق وتعيش أزمات اقتصادية؟ الآية هنا انتظمت كلا من الأمرين: المخرج في حالة الضيق، والرزق في حالة عدمه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافيه. طيب أين هم من قول النبي صلى الله عليه وسلم المتواتر: ألا وإني أتقاكم لله وأخشاكم له؟ تبحث عن تقى فوق هذا التقى؟ هذا التقى المذكور في الآية هو الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ومن يتق الله، اتق الله كتقوى رسول الله، كتقوى أصحاب رسول الله. قد كانوا يعيشون في عالم مليء بالقوى العظمى من حولهم، ولا مقارنة بينهم وبين تلك القوى في ذلك الزمان بتلك المعطيات من جهة العدد ولا العدة ولا الإمكانات ولا الخبرات العسكرية. لكن القوم عرفوا مسألة واضحة المعالم في كتاب الله عز وجل: وما النصر إلا من عند الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فنعم المولى ونعم النصير. تولوا الله جل وعلا فنصرهم الله سبحانه وتعالى، تنافسوا على إقامة كتاب الله وسنة رسوله فنصرهم الله تبارك وتعالى. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كلهم في كتاب مبين، كلهم دواب لله عز وجل. أمريكا واليهود وغيرهم دواب لله عز وجل. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ألست ترى في واقعك أن عدو لك ربما كان بينك وبينه جدار، وقد سلطه الله جل وعلا على غيرك وصرفه عنك؟ فإذا عصيت الله وتنكبت صراطه المستقيم أقبل الله جل وعلا بهذا العدو عليك، وقد كان زمنا مشغولا عنك، أشغله الله تعالى بأعداء آخرين هو يراهم أقوى منك وأهم منك، أو أشغله الله جل وعلا بخاصة نفسه. كل هذا فعل الله، والله يفعل ما يشاء جل الله في علاه. لكن للأسف لما استقبلنا بوجوهنا غير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هدي الصحابة الكرام، ولانا الله جل وعلا ما تولينا. وهذا قوله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولوا ما تولوا، تولوا مفكرين، تولوا منظرين، تولوا علماء أصحاب ترقيع وترقيق وتبرير وتمرير، تولوا كذا وكذا وكذا، لكن لم يتولوا الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وربى عليه أصحابه. هذا الإسلام بالنسبة لهم بعبع يخيفهم، هذا الإسلام بالنسبة لهم في هذا اليوم ضرب من الخيال، نسأل الله العافية والسلامة، ويريدون النجاة ويريدون النصرة للأسف الشديد. ولهذا تسمع هذه الاجتماعات ولا ترى نقد حتى على مستوى مسمياتهم، لا ترى نقدا للتجربة الإسلامية التي طرحت. وهل الإسلام تجارب أصلا؟ الإسلام تجارب؟ الإسلام واضح المعالم، جاء الصديق ولم يحكم قبل ذلك، مات النبي صلى الله عليه وسلم وتولى الخلافة فحكم، جاء عمر الفاروق رضي الله عنه ولم يحكم قبل ذلك، ولي الخلافة فحكم. الإسلام ليس محلا للتجارب عباد الله، الإسلام سمعنا وأطعنا. الإسلام: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لكن عندما تتحول النظرة إلى إسلام خاص لفهوم خاصة تأتي المزايدات والحسابات على حساب دين الله. عز وجل، وتأتي المصالح والمفاسد المختلقة من عندهم لإبعاد الناس وصدهم عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين. يحدثون الناس عن الموت وخراب الديار. يا سبحان الله، أهكذا كان يربي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ أم كان يربي أصحابه على أن الموت للمؤمن من الكفار شهادة وغنيمة وعافية وسلامة للأمة؟ هكذا يضرب الله جل وعلا أمثال في كتاب العزيز: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. أين البيعة؟ أين البيعة؟ أين المبايعة على هذا الأمر الجليل العظيم؟ الآن ليس كذلك عباد الله. الآن البيعة على رصف الطرق وبناء الجسور وبناء البنايات العالية الرفيعة والمحافظة على مقدرات البلاد والمحافظة على دماء العباد والمحافظة على الأمن، ولا محافظة على شيء من ذلك بعيدا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا سراء، هذا وهم. وما ترونه الآن جار في العالم أعظم برهان للأمة إن كانت تفقه، لعل أن تتخذ نقطة توقف لتراجع حساباتها وتراجع أمر ربها تبارك وتعالى. نضرب في كل مكان، ومقدراتنا التي جمعناها عشرات السنين تزول في يوم وليلة. من الذي سلط الأعداء علينا؟ إنه الله جل وعلا. بماذا؟ بما كسبت أيدينا، ويعفو عن كثير جل الله في علاه. فعلينا عباد الله أن نقف أنفسنا وقفة جادة صائبة، ننظر أين الداء الحقيقي. الداء الحقيقي عباد الله في أننا لا نريد أن نربي أنفسنا ومن حولنا على إسلام محمد صلى الله عليه وسلم. هذه القضية. أصبحنا نرى أن هذا الإسلام نوع من المنقصة علينا، يذهب كذا وكذا من الدنيا، ويؤذينا في كذا وكذا من دنيانا، نسأل الله العافية والسلام. هذه الأمة لا تنتصر أبدا إلا بالرجوع إلى الدين. ما كنا في يوم من الأيام منتصرين بعدتنا ولا عتادنا أبدا. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، يوم حنين تكلم بعض الصحابة بكلمات عددهم كان كبيرا، قالوا لن نهزم اليوم من قلة، نحن كثير. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، ذكر في سياق النفي تفيد العموم، ما أغنت عنهم شيئا مطلقا هذه العددية وهذه الكثرة. فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله، الله هو الناصر جل الله في علاه، والذي ينصر سبحانه وتعالى، أنزل الله جل وعلا نصره وأيد رسوله والمؤمنين. لو أردنا مثل هذا المقام فلنقم لله عز وجل بحقه، لا أن نطالب بالشريعة. هذا نوع من العته والغباء. أهناك مسلمون يطالبون بالشريعة؟ المسلمون يطبقون الشريعة. المطالبة تعني أن هناك خيارات مطروحة فنحن نطالب من بينها بالشريعة. المسلم ليس عنده مطالبة بالشريعة، المسلم يطبق الشريعة. الذي يؤمن بالله ورسوله يطبق دين الله ورسوله. وإلا فاسمع قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. مؤتمرات إحسانا وتوفيقا، مؤتمر للإحسان والتوفيق بعيدا عن تطبيق الشريعة. فقط نطالب بالشريعة، فقط نخوف بالشريعة، فقط نلوح بالشريعة لأمريكا واليهود: إن كذا وإلا سنطبق الشريعة. لا إله إلا الله. إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سبحان الله. يقول نحن في مرحلة استضعاف. المسلمون 1,300,000,000 مسلم في مرحلة استضعاف، لكن المسلمين في ضعف داخلي، في نظامية داخلية عباد الله، ليسوا في مرحلة استضعاف. المسلمون في مجموعهم عندهم كافة المقدرات المطروحة. أليس في بلاد المسلمين بنظرة الإسلام الواسعة، لا بأقفاص الدجاجة التي ابتدعتها الأمم المتحدة للمسلمين، بنظرة الإسلام الواسعة للإسلام، ألسنا نملك نووي؟ الجواب بلى، نملك نووي. عندنا في باكستان نووي، وليس كذلك؟ هذه أمة إسلامية، هؤلاء من المسلمين. أليس في العالم الإسلامي عندنا طائرات حربية؟ الجواب بلى، عندنا. أليس في العالم الإسلامي عندنا كذا وكذا وكذا من القدرات العسكرية؟ الجواب بلى، كل ذلك موجود، ولكن الأمة مدجنة عباد الله. الأمة تربى على أن تنصاع دائما للقرارات الدولية، والنتيجة إذهاب الإسلام. إسلام محمد صلى الله عليه وسلم لا يكون له واقع بين المسلمين، يصلون ويصومون، نعم، ويحجون كل عام إلى بيت الله العظيم، وتضيق بهم فجاج الحرم والمشاعر، ولكن لا حراك ولا تغيير ولا تطبيق حقيقي لإسلام محمد عليه الصلاة والسلام. لهذا الأمة في ذل، لهذا الأمة في تخبط وضياع. فعلينا عباد الله أن ننصرف عن المنظرين والمفكرين وأصحاب الرأي وأصحاب كذا وكذا. فينا ما يتمسكنا به لن نضل بعده أبدا، كتاب الله عز وجل، هدي النبي عليه الصلاة والسلام، طريقة الصحابة الكرام واضحة المعالم. نعود إلى هذا الدين الحق لنأخذ به ونعمل عندما ننتصر بإذن الله عز وجل، وإن قدمت الأمة تضحيات. أتظن أن الأمة تتنكر لدين الله تعالى عشرات السنين ثم يمر الأمر هكذا بلا حساب؟ معاذ الله، حكمة الله تأبى ذلك جل الله في علاه. وإنما يجري في البلدان الآن هو شيء من الحساب، شيء من محاسبة الربانية في الدنيا، بحمد الله جل وعلا لم يدخرها لهؤلاء يوم القيامة فتكون النار، نسأل الله العافية والسلام. تنكرنا لدين الله باسم الديمقراطية والوطنية والتعايش السلمي وإلى غير ذلك، ثم انكشف الغبار فوجدنا تحتنا حمار، نسأل الله العافية والسلام، كما قال الشاعر: غدا ينكشف الغبار فتعلم تحتك فرس أم حمار. انكشف الغبار ورأينا هذه الجراحات والآلام في مشارق الأرض والمغرب. لماذا؟ لأن الأمة اصطلحت على غير إسلام محمد عليه الصلاة والسلام، اصطلحت على إسلام مشوه، إسلام يستوعب الجميع، إسلام يكون فيه الرافضي والنصيري والسني في معون واحد وفي مكان واحد يتعايشون سلميا، نسأل الله العافية والسلام. إسلام ليس فيه وقفة جادة للانتصار لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفوق ذلك الانتصار لحق الله جل وعلا من هؤلاء الدروز والنصيرية وأمثال هؤلاء الذين يؤلهون عليا إلى غير ذلك من العقائد الفاسدة من تأليه الحكام وغير ذلك. كانت تعيش الأمة هكذا سبهللة، حيص بيص، اختلط الحابل بالنابل، وتظن أنها على شيء، في أمر مزيف. وما زلنا نقول نحن في أمر مزيف، في أمر مزيف، وبعد قليل تنكشف الحقائق ويضرب مصنع اليرموك، تنكشف الحقائق ويضرب كذا، وتنكشف الحقائق ونهدد بكذا وكذا وكذا. ونحن نتكلم عن أمن، الأمن لا يكون إلا في تحقيق الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم على هدي الصحابة الكرام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.